طبعا هو عليه بدون إضافة شيء يعني ممكن يكفي الفقير ثلاثة أيام 15 خبزة أكثر ممكن ثلاثة أيام تمام. طبعا هو على حساب اللي هو الجمهور أنها أربع حفنات تخرج كيلو ومئة جرام تقريبا على حساب وعلى حساب الأحناف غير أبي يوسف بيساوي تقريبا ثمانية أمداد يساوي ثمانية رطل. أما عند الجمهور خمسة وثلث رطل عراقي. إن شاء الله الأسبوع الجاي أوريكم سبب الاختلاف اللي بين الجمهور وبين الأحناف، وإن حتى من الأحناف من ذهب مع الجمهور، وإن رأي الشيخ بن باز الله يرحمه الشيخ العثيمين في مقدار الصاع مع الأحناف، ورأي شيخ الإسلام قال ما بين خمسة وثلث رطل إلى ثمانية، يعني قال أخذت بين من الأحناف من الجمهور إلى الأحناف، يعني كأنه يرى أن صاع الجمهور يجزي لأنه قال من خمسة وثلث إلى ثمانية أرطال. إن شاء الله الأسبوع الجاي أو نعرض عليكم شوف يتضح لكم تماما كيف الإشكال، بناء عليه يتبين لكم الصاع في الوضوء والصاع في الغسل والصاع في زكاة الفطر والصاع في زكاة الحبوب والثمار، ويبين أيضا مقدار المثقال لمأخذ من زكاة في السرقة، وحتى ما تنسى في مثل عند العوام إذا شخص توضأ وأكثر من الماء قل أنت وضوءك حنفي، ليه؟ لأن يرون الصاع أكبر، الصاع عندهم لتر تقريبا كامل المد ماء صحة كبير هذا أبو لتر هذا الوضوء، عند الجمهور أقل. عرفت كيف؟ إن شاء الله أبين لكم إن شاء الله، بس أجيب لكم الأسبوع الجاي أقسام ذوي الأرحام، ثم إن شاء الله بعدها أجيب لكم، ثم بعدها أبين لكم نصاب زكاة النقدين على الاختلاف اللي سبق صار، وأن بعضهم من يرى أن 11 وثلاثة أسباع هي زكاة النقدين ما تأتي قسمة بينهم إلا إذا جعلنا الجنيه الذهب لا يساوي ثمانية واثنين، فلا بد أن يكون عشرة وقشور كما سيأتي إن شاء الله. أنا قصدي لازم تعرفون كيف يصير الاختلاف حتى ما تكون تحفظ ما تفهم. وقال لك شخص ليه خمسة وثلث رطل وهنا ثمانية رطل، وش الرطل وكيف صار؟ احنا مسكنا لكم الخلاف من وقت الإمام أحمد رحمه الله ومن وقت أبي حنيفة في تقدير الصاع اللي هو تقدير الرطل، مع أن أبا يوسف رحمه الله والإمام أحمد وأبو حنيفة كلهم بلد واحد في العراق، ومع ذلك اختلف تقديرهم للرطل العراقي في الصاع، يعني المقصود أن الاختلاف في مقدار الصاع من بعد الصاع النبوي أبو حنيفة مات 150 هجري، يعني بعد حوالي 150 والاختلاف موجود يعني منذ أكثر من 1400 سنة، فأنت تنظر كيف الخلاف صار وكيف الواقع وكيف الحفنات الأربع. واضح؟ لذلك الشيخ باز مثل ما قلنا لكم يقول أحواط، واللي سواه الشيخ أحمد اليامي هو نفس صاحب القاموس أربع حفنات، أربع حفنات هذه يطيح الثلث من قول الأحناف.